بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 52. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب شروط وجوب القصاص، أي ثبوت القصاص. القصاص ليس بواجب، لكن المراد ثبوت الشروط التي بها يثبت القصاص في القتل. وهناك شروط للتنفيذ أيضا، قد يجب القصاص ولكن لا ينفذ لمانع يمنع التنفيذ، إما صغر مستحقة وإما غير ذلك، حتى يزول عذر التنفيذ فينفذ. نعم. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. ويشترط لوجوبه 4 شروط: أحدها كون القاتل مكلفا. أحدها كون القاتل مكلفا وهو البالغ العاقل، فلا قصاص على صغير عمده خطأ، الصغير عمده خطأ، ولا قصاص على بالغ غير عاقل أيضا كالمجنون وزائل العقل، هذا لا قصاص عليه لعدم وجود القصد، لأنه ليس له قصد ولا نية. نعم. أحدها كون القاتل مكلفا، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. نعم. الثاني كون المقتول معصوما. كون المقتول معصوم الدم، معصوم الدم يعني محفوظ الدم ومحرم الدم بأن يكون مسلما، بأن يكون مسلما، لأن الإسلام يعصم الدم كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. فأن يكون المقتول معصوم الدم يعني محرما قتله بالإسلام، حرم قتله بالإسلام. نعم. الثاني كون المقتول معصوما، فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه. واحدة واحدة. نعم. كون المقتول معصوما، فإن كان حربيا. فإن كان المقتول حربيا يعني كافرا ليس له عهد عند المسلمين، الحربي هو الكافر الذي ليس له عهد عند المسلمين، فهذا لا قصاص في قتله، ولكن يعزر القاتل لأنه لا يجوز قتل أحد إلا بإذن ولي الأمر لئلا تحصل الفوضى. نعم. أو مرتدا. أو مرتدا عن دين الإسلام بأن يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام ويحكم عليه بالردة، فهذا غير معصوم الدم. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه. هذا المرتد تارك لدينه المفارق للجماعة، ولكن لا ينفذ الحدود إلا ولي الأمر. ما كل واحد يقتله ويقول هذا مرتد، لا يجوز هذا، هذه فوضى. هذا من صلاحيات ولي الأمر إقامة الحدود. نعم. أو قاتلا في المحاربة، أو قاتلا في المحاربة. في المحاربة يعني التقى الصفان بين المسلمين والكفار فقتل مسلم كافرا، هذا هدر. نعم. أو زانيا محصنا، أو زانيا محصنا، ثيب الزاني، هذا يجب قتله بالرجم، يجب قتله بالرجم حتى يموت. نعم. أو قتله دفعا عن نفسه. كذلك إذا صال، هذا دفع الصائل، إذا صال على النفس يريد قتل النفس وسفك الدم، هذا يقتل دفاعا. أو صال على المال يريد أخذ المال عنوة واغتصابا، هذا لصاحب المال أن يدفعه، فإذا لم يندفع إلا بقتله يقتله، لأن هذا من دفع الصائل. أو العرض، يعني صال على عرض أعراض النساء، فهذا إذا لم يندفع عن شره إلا بقتله فإنه يقتل حفظا للأعراض. وإن قتل المعتدى عليه والمصول عليه، إن قتل فهو شهيد، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون حرمته فهو شهيد، يعني له أجر الشهيد عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه. نعم، لأنه صائل، هذا من دفع الصائل، إذا لم يندفع إلا بقتله فإنه يقتله ولا قصاص عليه. نعم. الثالث كون المقتول مكافئا للقاتل. الشرط الثالث من شروط وجوب القصاص كون المقتول مكافئا، يعني مساويا للقاتل. فإن كان المقتول كافرا ذميا أو معاهدا فهذا يحرم قتله، ولكن لا يقتل المسلم بالكافر. فإذا قتله مسلم وهو معاهد، قتله مسلم متعمدا وهو معاهد أو ذمي، فهذا حرام لأنه خيانة للعهد، ولكن لا قصاص على المسلم. وفي الحديث من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر لعدم المكافأة بينهما. نعم. الثالث كون المقتول مكافئا للقاتل فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم. يقتل الحر المسلم بالحر المسلم لأنه مكافئ له. نعم. ذكرا كان أو أنثى. نعم، يقتل القاتل إذا كان مكافئا للمقتول مساويا له فإنه يقتل، سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى. نعم. ولا يقتل حر بعبد لعدم المكافأة. لا يقتل حر بعبد مملوك، لكن عليه قيمته. نعم. ولا مسلم بكافر. ولا يقتل مسلم بكافر لعدم المكافأة، وهذا في الحديث من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر. نعم. ولا مسلم بكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر. نعم. ويقتل الذمي بالذمي للمساواة بينهما والمكافأة. الكافر الذمي الذي له عهد عند المسلمين ويدفع الجزية هذا ذمي، قال له ذمي، فالذمي يقتل بالذمي للمساواة بينهما. نعم. ويقتل الذمي بالذمي والمسلم بالمسلم. ويقتل المسلم بالمسلم لوجود المكافأة بينهما. نعم. ويقتل العبد بالعبد. ويقتل العبد يعني المملوك بالعبد لقصاصا. نعم. والحر بالحر. والحر بالحر، والحر هو غير المملوك. نعم. الرابع. نعم. ألا يكون أبا للمقتول. الشرط الرابع للقصاص لوجوب القصاص ألا يكون القاتل والدا للمقتول، فإن كان الوالد قتل ولده عمدا عدوانا لم يقتل به، في حديث من السنة ألا يقتل والد بولده. نعم. لأن الولد فرع عن الوالد، فلا يقتل الأصل بالفرع. نعم. الرابع ألا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده وإن سفل وإن نزل، يعني بولده يعني وإن سفل الولد يعني نزل كابن ابن الابن الابن. نعم. والأبوان في هذا سواء. الأب والأم سواء في هذا، الأم لا تقتل بولدها كما أن الأب لا يقتل بولده. نعم. ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود. إذا كان من جملة المستحقين للقصاص ولد للقاتل، إذا كان من جملتهم ولد للقاتل فإن القاتل لا يقتل، لأن القتل لا يتبعض، وهذا بعضه ممنوع الوالد بولده فيعدل إلى الدية. نعم. ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود. أو له به حق كالمملوك، إذا كان مملوكا لعدة أشخاص وقتله أحدهم لم يقتل لأن له حق في هذا العبد. نعم. فصل. ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة. هذه شروط الاستيفاء بعد وجوب القصاص، ما لم يبقى إلا الاستيفاء والتنفيذ، ولكن اشترط لذلك شروط. نعم. ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة، أحدها أن يكون لمكلف. أن يكون القصاص لمكلف، فإن كان مستحق القصاص صغيرا فإنه لا يستوفى حتى يكبر هذا الصغير ويطالب، حتى يكبر هذا الصغير ويطالب، ويحبس الجاني، يحبس الجاني إلى أن يكبر مستحق القصاص ويطالب به أيضا. نعم. أحدها أن يكون لمكلف فإن كان لغيره أو له فيه حق وإن قل لم يجز استيفاؤه. أو كان غير المكلف له في القصاص حق ولو قليلا لم يستوفى إلا إذا بلغ وطالب به. نعم. وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك. إيه نعم، لو أن غير المكلف وهو الصغير استوفى القصاص من قاتل قريبه أخذ بحقه وإن كان إنه أخطأ في التنفيذ، ولكن لا قصاص عليه لأنه أخذ بحقه. نعم. الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه. إيه نعم، إذا كان القصاص فيه شركاء يستحقونه لم ينفذ إلا بإجماعهم على استيفائه، فإن عفى بعضهم سقط القصاص لأن القصاص لا يتبعض. نعم. الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان منهم غائب لم يجز استيفاؤه. حتى يحضر الغائب ويطالب بحقه. نعم. فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان منهم غائب لم يجز استيفاؤه، فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه. لا قصاص عليه لأنه أخذ بحقه، وإن كان أنه تعدى على حق الآخرين شركائه فلا قصاص عليه. نعم. فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه، وعليه بقية ديته له ولشركائه حقهم. نعم. فإن استوفاه بعضهم بغير إذن الآخرين فإنه لا قصاص عليه لأن له حقا فيه، ولكن عليه الدية للبقية، عليه الدية لبقية الشركاء. نعم. فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه، وعليه بقية ديته له ولشركائه حقهم في تركة الجاني. نعم. ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. نعم، يستحق القصاص كل من يرث المقتول، فمن يرثه فإنه يرث دمه أيضا، من يرث ماله فإنه يرث دمه. نعم. ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. الثالث. نعم، صاحب السدس يستحق سدس القصاص، وصاحب الثلث ثلثة، وهكذا. نعم. الثالث الأمن من التعدي في الاستيفاء. الثالث من شروط استيفاء القصاص الأمن من التعدي في الاستيفاء، يعني تعدي الحد المشروع. فإن كان فيه تعدي لم يعني إذا كان تنفيذه يحصل فيه تعدي للحق لم ينفذ. نعم. الثالث الأمن من التعدي في الاستيفاء. بعضهم يقول الأمن من الحيف، والحيف هو التعدي. نعم. الأمن من التعدي في الاستيفاء، فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح. نعم. الثالث. الثالث الأمن من التعدي في الاستيفاء، فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح، ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها. نعم، لأن الجنين لا ذنب له، ولو قتلت الأم مات الجنين وهو لا ذنب له، فتمهل الأم الحامل التي وجب عليها القصاص أو الحد، تمهل حتى تضع الولد وحتى تجد من يرضعه ويكفله، وإلا أيضا انظرت حتى تفطمه، تنظر حتى تفطمه. لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعترفت أنها زانية وأنها حبلى من الزنا، طلبت من الرسول أن ينفذ عليها القصاص، أن ينفذ عليها الحد، طلبت من الرسول لصدق توبتها رضي الله عنها، طلبت من الرسول أن ينفذ عليها الحد وأن يقتلها بالرجم. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم وليها ودفعها إليه وقال أحسن عليها، أحسن إليها حتى تضع. فلما وضعت جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن إليها حتى ترضع ولدها، فلما تم الرضاع أمر بها فأجري عليها الحد. نعم. الثالث: الأمن من التعدي في الاستيفاء، فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا جرح في البدن يعني. نعم. ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها، استغني عنها بالفطام أو أن تجد من يكفله. نعم. فصل: ويسقط لأن امرأة جاءت تطلب من الرسول أن يقيم عليها حد الزنا بالرجم، فاستدعى وليها وقال ذهب بها فأحسن إليها حتى تضع، فلما وضعت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهبي حتى تفطميه، فذهبت، فلما فطمته جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبيد الطفل كسرة خبز يأكل منها، فقالت ها هو يأكل الطعام، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت. نعم. لأن تنفيذ القصاص عليها وهي حامل أو مرضع فيه تعدي على الجنين والرضيع. نعم. فصل: ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة. اسقطات القصاص، يسقط القصاص بأمور ثلاثة بعد وجوبه. نعم. ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة، أحدها العفو عنه أو عن بعضه. العفو عنه، إذا عفى مستحق القصاص سقط، لأن الحق له وقد أسقطه، أو كان شريكا فيه، إذا عفى بعض المستحقين سقط القصاص، لأن القصاص لا يتبعض. نعم. أحدها العفو عنه أو عن بعضه، فلو عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية. نعم. وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية، وإلا فليس له إلا الثواب. إذا كان العفو على مال فللعافي حقه من الدية، له حقه من الدية، فإن لم يكن هناك مال فله الأجر في ذلك. نعم. الثاني: أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. أن يرث القاتل شيئا من دم المقتول فإنه يسقط القصاص، لأن مستحقه صار وارثا للمقتول. نعم. الثاني: أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. نعم. الثالث: أن يموت القاتل فيسقط لتعذر محله، إذا ما محل القصاص، إذا مات الجاني قبل أن ينفذ عليه القصاص سقط القصاص لفوات محله. نعم. الثالث أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته، لأن الدية بديل عن القصاص، فإذا تعذر القصاص يعدل إلى الدية. نعم. ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما جاز، قتل به. نعم. وإن تشاحوا في المستوفي قتل بالأول وللثاني الدية. نعم. فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني استيفاؤه. نعم، الذين لم يعفوا لهم استيفاء القصاص. نعم. ويستوفى القصاص بالسيف في العنق. نعم، الآلة التي ينفذ بها القصاص اشترط أن تكون الآلة مجهزة، فلا يجوز تنفيذ القصاص بآلة كالة، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شهرته وليرح ذبيحته. فلا يستوفى القصاص بآلة كالة، بل بآلة مجهزة حادة، أو يعني بإطلاق الرصاص عليه من البندقية. نعم. ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا السيف، لأن السيف هو أنجز شيء. السيف وفي حديث: لو إن كان ضعيفا لا قود إلا بالسيف، ولكن السيف اختير لأنه هو الآلة المنجزة والمجهزة التي تريح المقتول، فإما بالسيف وإما الوقت الحاضر بإطلاق الرصاص عليه. وأما مسألة الشنق، مسألة الشنق في الرقبة، هذا ليس من ما يستعمل في الإسلام. الشنق هذا من مستعملات الكفار، فلا يتخذه المسلمون آلة للقتل. نعم. ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به إلا ولا يمثل به بأن يقطع بعض أطرافه ثم بعد ذلك يقتل، هذا لا يجوز، هذا من التعذيب. نعم. ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله، إلا إذا مثل بالقتيل، إذا مثل الجاني بالمجني عليه بأن جرحه ثم جرحه ثانية أو قطع منه شيئا ثم قتله، فيفعل به كما فعل بالمجني عليه، لأن القصاص معناه أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. نعم. باب الاشتراك في القتل. إلا إذا كان ما فعله الجاني محرما، لأن سقاه سما أو سقاه خمرا ومات، فإنه يقتل بالسيف ولا يقتل بالمحرم. نعم. باب الاشتراك في القتل. نعم. وتقتل الجماعة بالواحد. نعم، إذا وجب القصاص على جماعة فإنهم يقتص منهم جميعا، تقتل الجماعة بالواحد، والواحد بالجماعة، لعموم وجوب القصاص في القتل: كتب عليكم القصاص في القتلى، هذا يعم الواحد والجماعة. وجاء إلى عمر رضي الله عنه بجماعة من أهل اليمن قتلوا شخصا، اشتركوا في قتله، فأمر بقتلهم جميعا، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. نعم. ويقتل الجماعة بالواحد فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأة القتيل له أو للعفو عنه قتل شركاؤه. نعم، إذا الجماعة الذين يجب عليهم القصاص إذا سقط القصاص عن بعضهم لسبب من الأسباب لم يسقط عن البقية. نعم. فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم لأبوته، كون أبا للمقتول لا يقتل والد بولده. نعم. أو عدم مكافأة القتيل له. نعم. أو للعفو عنه قتل أو عفي عن بعض الذين يجب عليهم القصاص لم يسقط القصاص عن البقية. نعم. قتل شركاؤه. نعم. وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على واحد منهم. إذا كان واحد منهم لا يجب عليه القصاص لمانع يمنع من وجوب القصاص فإنه لا قصاص على البقية، وإن كانوا متوفرة فيهم الشروط، لأن القصاص لا يتبعض. نعم. وإن كان بعضهم غير مكلف أو صغير، يعني غير مكلف صغير أو مجنون، بعض القتلة صغير أو مجنون، فإنه لا قصاص عليهم. نعم. أو خاطئاً أو خاطئاً، يعني ما تعمد، قتل خطأً، شاركهم خطأً. نعم. لم يجب القود على واحد منهم. نعم. وإن أكره رجل رجلاً على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحاً والآخر مئة، أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص. نعم، يعني اللي فعله قليل واللي فعله كثير كلهم يتساوون في وجوب القصاص عليهما. ما يقال ما يقتص من الجماعة إلا إذا كانت أفعالهم في القتل متساوية. نعم. فهما قاتلان وعليهما القصاص، وإن وجبت الدية استويا فيها. نعم، وإن وجبت الدية كل واحد عليه قسط منها. نعم. وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول. نعم، لو أن جماعة يعني جاءوا واحد منهم قتل الشخص والبقية قطعوه بعد قتله لا يجب عليهم قصاص لأنه مات، ولكن يجب عليهم تعزير لأن هذا تمثيل بالميت، يجب عليهم تعزير، وإنما يجب القصاص على الذي قتله. نعم. وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح. نعم، لو أن أحدهم جرحه والثاني أجهز عليه قتل القاتل وجرح، لأن الجروح قصاص، يجرى عليه القصاص، يجرح مثل ما جرح. نعم. وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر. إذا أمر شخصا أن يقتل آخر عمدا عدوانا فقتل، فإن كان القاتل يعلم أن القاتل أن الآمر ظالم وليس له حق فإنه يقتص من المباشر، وإن كان القاتل غير مكلف أو ما درى إنه يعني معتدي، إن الذي أمره معتديا، فإن القصاص يكون على الآمر لا على المأمور. نعم. وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر، وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر. إلى تعذره عن المباشر، تعذره على المباشر. نعم. وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. إذا أمسكه لهم حتى قتلوه أو قتله شخص واحد فإنه يقتل المباشر، وأما الممسك فيحبس حتى يموت، يحبس ويسجن حتى يموت مقابل فعله بالمجني عليه. نعم. باب القبض. لأنه أمسكه حتى قتل، أمسكه حتى مات فيحبس حتى يموت. نعم. باب القواد في الجروح. والجروح قصاص، كتبنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، والجروح قصاص فيقتص في الجروح. نعم. فيما دون النفس. نعم. باب القود في الجروح. يجب القود في كل عضو بمثله، كل عضو بمثله، فإذا قطع أصبعا من شخص يقطع نظيره من أصابع الجاني، إذا قطع يدا تقطع يده، وإذا قطع رجلا كذلك. نعم. يجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف، وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله. بمثله يعني الإنسان قد يكون فيه عضو واحد، قد يكون فيه عضو واحد مثل الذكر، فإذا قطع ذكره عمدا عدوان يقطع ذكره. وهناك ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين، فإذا قطع إحدى الرجلين أو إحدى اليدين تقطع اليد والرجل المشابهة للمقطوع من المجني عليه. نعم. وهناك ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء، مثل الأنف، مارن الأنف تكون من ثلاثة أشياء، تكون من ثلاثة أشياء، من المنخرين ومن السطح، سطح الأنف، هذه ثلاثة أشياء، المنخرين والسطح، سطح الأنف. فإذا أزال سطح الأنف يقطع سطح أنفه، إذا أزال أحد المنخران يقطع منخره، وهكذا. نعم. فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف، وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله. وكذلك الأجفان أربعة، الأجفان أربعة لكل عين، واحد يعني في العينين، في العينين كل عين لها جفنان، جفن أعلى وجفن أسفل، فإذا أزال الجفن الأسفل يزال منه الجفن الأسفل والأعلى بالأعلى، وأربعة الأجفان بأربعة الأجفان، وهكذا. نعم. وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه. نعم. وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه، ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني. مكافئا يعني مساويا له الحرية والرق. نعم. وكون الجناية عمدا. نعم. يشترط للقصاص أن يكون الجناية عمدا، فإن كانت خطأ أو شبه عمد لم يجب القصاص. نعم. والأمن من التعدي. يشترط الأمن من التعدي في قطع الطرف، يعني يقطع أكثر من اللازم، يعني يكون القطع من مفصل، يكون القطع من مفصل، فإن كان الجناية في نصف الذراع أو نصف الساق فلا قصاص، لأنه لا يمكن المساواة، لكن تجب الدية. نعم. والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه، أو حد ينتهي إليه العضو، نعم، أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم. موضحة في الرأس، شجاج منها الموضحة، وهي التي توضح العظم وتبرزه، هذه يقتص فيها لأنها تنتهي إلى عظم. أما الشجة التي لا تنتهي إلى عظم فهذه فيها الدية وليس فيها قصاص، لأنه لا يؤمن الحيف فيها، نعم. فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق، كسر العظام لا قصاص فيه لأنه لا يؤمن الحيف، نعم. والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه. الساعد هو يعني الذراع، الذراع، والساق معروف ساق الرجل، إذا بتره من وسط الساق أو من وسط الذراع فلا قصاص في هذا، لكن فيه الدية لأنه لا يؤمن الحيف، نعم. ولا قود في الجائفة، ولا قود في الشجة الجائفة أو في الجراحة، في الجراحة الجائفة في البطن أو الظهر، إذا كانت تنتهي إلى الجوف فلا قصاص فيها لأنها لا يؤمن الحيف فيها، نعم. ولا قود في الجائفة ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة، ولا الشجاج عشر، الشجاج التي في الرأس عشر، عشر شجات أو عشر أنواع، ما يقتص من هذه العشر إلا في الموضحة وهي التي توضح عظم الرأس، نعم. ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة إلا أن يرضى بما فوق الموضحة لموضحة، نعم، إذا رضي صاحب القصاص بأقل من حقه فلا بأس، نعم. ولا في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه، من الأنف، نعم. ويشترط التساوي في الاسم والموضع، في الاسم اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، الأصبع الإبهام بالإبهام، الأصبع الخنصر بالخنصر، وهكذا، نعم. ويشترط التساوي في الاسم والموضع، فلا والموضع من اليد اليمنى أو من اليد اليسرى، نعم. فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها، نعم. ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها، نعم. ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة، تؤخذ اليد كاملة الأصابع باليد الناقصة الأصابع، أو الرجل كذلك، لا تؤخذ ناقصة، لا تؤخذ كاملة بناقصة، أما العكس تؤخذ الناقصة بالكاملة فلا بأس، نعم. ولا صحيحة بشلاء، صحيحة بشلاء، الشلاء هي اليد التي أو العضو الذي ينحبس عنه الدم ويصبح مشلولا لا يستطيع تحريكه، نعم. وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء، لأنها بعض الحق، نعم. وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة، إذا نعم، لأنه أخذ بعض حقه، نعم. وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف، نعم، إذا أمن الحيف، نعم. فصل. وإذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله، وإذا قطع بعض لسانه، إذا قطع بعض لسانه، نعم، أو مارنه، أو مارن الأنف، نعم، أو شفته، نعم، أو حشفته، الحشفة هي طرف الذكر، هي رأس الذكر، هذه الحشفة، نعم، أو أذنه، نعم، أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما، يؤخذ قدر ما قطع، يؤخذ من العضو قدر ما قطع من عضو المجني عليه، ولا يتولى هذا إلا الأطباء، يحضرون القصاص لأجل يأمن الحيف. نعم. وإن أخذت ديته أخذت بالقسط منها. نعم. وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله، لأنه يمكن القصاص في كسر السن بأن يبرد سن الجاني ويؤخذ منه بقدر ما أذهب من سن المجني عليه. نعم. وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها. نعم. ولازم يتولى هذا الأطباء. نعم. ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها، لأنها قد تنبت السن، السن قد تعود، لكن إذا يؤس من عودها فإنها يجري القصاص. نعم. ولا من الجرح حتى يبرأ. ولا يقتص للجرح حتى يبرأ جرح المجني عليه، لأنه قد يسري في جسم المجني عليه فيموت، لأن الجرح قد يسري وقد يسقط العضو وقد يقتل الشخص، فينتظر حتى ينتهي الجرح إلى الشفاء. نعم. وسراية القود مهدرة. إذا قطع شيئا في القصاص، قطع عضوا في القصاص فسرى بعد ذلك إلى بقية الجسم فإنه هدر. سراية القود مهدورة، لأنها مترتبة على أمر مأذون فيه، لأن القود مهدور، فما يترتب عليه فهو مهدور. نعم. وسراية القود مهدرة وسراية الجناية مضمونة. نعم. إذا جرحه أو قطع طرفا منه ما يبادر بالقصاص حتى يشاف مآل هذا الجرح، فإن سرى إلى أكثر من محله أو سرى إلى النفس فإنه يقتص منه بما ينتهي إليه السراية. نعم. لأن سراية الجراحة مضمونة. نعم. وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية. نعم. إلا أن يستوفى قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها. نعم. لأنه ما يجوز القصاص في الجراح والطرف إلا بعد برئه، خشية أن يزيد. لكن لو قال لا أنا ما بصابر، أنا بقتص، واقتص ثم سرت، السراية هنا مهدرة لأن صاحبها أهدر السراية، هو اللي تعجل. وقد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اعتدى رجل على رجل فكسر رجله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطالب بالقصاص، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى يبرأ الجرح. فالرجل أصر أنه يقتص والدم يجري، فالرسول أطاعه وقص له، فسرت الجناية على الرجل. جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا رجلي راحت، وأنا قال أنا أنذرتك ونهيتك ولم تطعني، فيذهب هدر، يذهب جرحك هدرا. نعم. كتاب الديات. نعم. كتاب الديات. ديته يكفي، نقف على الديات. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل بالنسبة للقصاص من المرأة إذا قتلت، فهل يقتص منها بالسيف أم عن طريق الرصاص وكذلك الرجم؟ مثل ما فعلت بالمجني عليه يجرى عليها ما فعلت بالمجني عليه. نعم. المرأة والرجل سواء، لكن المرأة تشد عليها ثيابها حتى لا تتكشف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صال صائل على رجل فجاء رجل آخر فقتل هذا الصائل دفاعا عن أخيه، فهل فيه ضمان؟ لا، ما في ضمان، لأن هذا يحمي أخاه من الاعتداء والعدوان. نعم، فهو محسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. هل يقصد بحرمته الزوجة فقط أو جميع المحارم؟ لا، يقصد بحرمته الزوجة وجميع نساء أخته وعمته وخاله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا قتل الأب ابنه عمدا فهل يقتل الأب إذا كان كافرا؟ لا، ما يقتل الوالد بولده كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يقول: هل يستدل بها على عدم جواز قتل الوالد بولده؟ لا، هذا في المرضعات، في المرضعات الآية في سياق الرضاع الفطام: لا تضار والدة بولدها فتفطم قبل وقت الفطام، لأن هذا ضرر عليه، هذا في الرضاع. نعم. وكذلك الوالد لا يقطع نفقة المرضعة، لأن هذا يضر الولد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن يقتل المسلم بالكافر من باب التعزير لا من باب القصاص؟ لا، ما يجوز. لا، يقتل إيه؟ هل يجوز أن يقتل المسلم بالكافر من باب التعزير لا من باب القصاص؟ لا لا، عند الحنفية نعم، يقولون هذا يقتل المسلم بالكافر إذا كان في هذا ردع للعدوان، لكن الجمهور يقولون لا، ما يقتل المسلم بالكافر لعدم المكافأة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقتل المسلم السني بمسلم مبتدع في العقيدة، وهل هناك مكافأة بينهما؟ هذا يرجع إلى القاضي، مسألة القتل تطبيق القتل، وهذا يرجع فيه إلى القضاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يقول: ما تفسيرها الصحيح وكيف يكون تطبيقها؟ نعم. في قوله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. أول الآية. أول الآية. جيب أول الآية ونشوف. نعم. فمن اعتدى، فالفاء عاطفة على شيء سبق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يطلق على القاتل اللعن إن كان مسلما فيقال إنه ملعون؟ لا، لا يجوز لعن المسلم ولو كان قاتلا أو مذنبا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الزاني المحصن هل يجوز قتله بالسيف لا بالرجم؟ لازم من الرجم، الله حكم عليه بالرجم فيرجم ولا يقتل بالسيف. نعم. فضيلة الشيخ، ما تغير الحدود ما تغير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مات القاتل قبل أن يقتص منه وليس لديه مال ولا تركة، فهل تجب الدية على العاقلة؟ إن كان عمدا لم تجب عليه، وإن كان خطأ أو شبه عمد فهي على العاقلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قتل الولد أحد إذا قتل الولد أحد والديه، يقول: فهل يقتص من الولد أم أنه يقال بعدمه لأنه يرث بعض القصاص؟ نعم. يقول: إذا قتل الولد أحد والديه فهل يقتص منه أم أنه يقال بأنه لا يقتص لأنه ورث بعض القصاص؟ هداك الله، هل القاتل يرث؟ قاتل ما له ميراث، ليس له ميراث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن يعطى من يقتص منه أن يعطى المخدر قبل قتله؟ لا لا، ما يعطى، ما يعطى، بل يجرى عليه القصاص كما أمر الله ورسوله، ولا يعطى شيء يسهل عليه إجراء القصاص عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تكون المرأة مكافئة للرجل في باب القصاص؟ نعم، يقتل الرجل بالمرأة ويقتل المرأة بالرجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلدنا الحكومة كافرة ولا تطبق شرع الله، فقبيلتنا عندهم عادات يتبعونها ويتراضون عليها إذا قتل أحدهم الآخر، يقول: وهذه العادات توارثوها أبا عن جد، فهل يجوز تحكيمها في هذه المسائل؟ والله ما ندري عنها ولا نتكلم فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في قوله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كيف نجمع بين الآيتين؟ ما بينهم تعارض. خالدا فيها ما هو معناه خالد فيها خلودا دائما، خالدا فيها يعني يطول تعذيبه، يطول تعذيبه خلودا مقدرا وليس مطلقا، لأنه مسلم. والخلاف بين الجمهور وبين ابن عباس، الجمهور يقولون: إذا تاب القاتل عمدا، تاب إلى الله، يقبل الله توبته، يقبل الله توبته فلا يعاقبه يوم القيامة. أما ابن عباس رضي الله عنهما فيقول: لا، لا تقبل توبة القاتل، بل لا بد من تعذيبه بما ورد في الآية، ولكنه لا يخلد في النار. يقول: لا بد من تعذيبه ولا يسقط تعذيبه التوبة. هذا الخلاف بين ابن عباس وبين الجمهور. نعم. وهم متفقون، ابن عباس والجمهور متفقون على أنه لا يخلد في النار دائما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سائق السيارة إذا تعدى فقطع الإشارة الحمراء عمدا، فنتج عن ذلك مقتل أحد المارة، فهل يعتبر من باب العمد؟ هذا حكمه بالمحكمة، هي اللي تنظر في الجنايات في المحاكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لو لكن أن المعلوم أنه يحرم التعرض للخطر، تعريض الآخرين للخطر، هذا محرم ولا يجوز. أما الضمانات هذا عند المحاكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لو أنه قطع عضوا من الجهة اليسرى، مثلا قطع اليد اليسرى، ثم رضي المجني عليه أن تقطع اليمنى من القاتل، فهل يجوز ذلك؟ لا، ما يجوز. نعم، ما يقطع إلا العضو بالعضو، السن بالسن، العين بالعين، الأنف بالأنف، ما يتجاوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما معنى كلمة السراية، سراية الجناية؟ تعدي الضرر من الجراحة إلى بقية العضو أو بقية الجسم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالنسبة للمسح على الجوارب، ما الذي يمسح؟ هل لا بد من مسح جميع ظاهر الجورب أو مكان معين منه، مثل المسح على الخف من رؤوس الأصابع إلى الساقين، ظاهر الجورب وظاهر الخف، يجري يديه مبلولتين بالماء من رؤوس الأصابع إلى الساقين مرة واحدة دون أسفله ودون جوانبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعد الأذان، بعد الانتهاء من الأذان وبعد الانتهاء من الإقامة، بعضهم يقول حقا وأبدا وصدقا لا إله إلا الله، فهل هذا مشروع؟ هو غير وارد، لكنه يعني اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه، ولعل الله يثيبه على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا وجنبوه السواد، غيروا هذا الشيب، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، يقول هل يدل هذا الأمر على الوجوب؟ اي نعم. لا، ما هو على الوجوب، هذا أمر استحباب، لأن من الصحابة رضي الله عنهم من لم يصبغ الشيب، تركه أبيض. نعم. فصبغ الشيب بغير السواد سنة وليس واجبا. كان مشايخ الشيخ بن إبراهيم والشيخ اللطيف بن إبراهيم والشيخ عمر بن حسن والشيخ بن سعدي وكلهم لحاهم بيض، ما صبغوها، فدل على أن الصبغ تغيير الشيب أنه سنة وليس بواجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا قطع أو إذا قلع صحيح العينين، قلع عين الأعور الصحيحة فأصبح بذلك أعمى. نعم، يقتص من عينيه، يقتص من عيني الصحيح، لأنه أذهب بصره بالكامل. نعم. والعين الواحدة تقوم مقام العينين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يسمى بالمساجد السبعة ومسجد الحديبية، يقول ما حقيقة هذه المساجد وهل لها خصوصية من جهة الشرع؟ أبداً ما لها خصوصية، هذه خرافية، هذه مساجد خرافية يجب هدمها وإزالتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص وجد مبلغا من المال مقداره، لكن مسجد الحديبية عنده شرطة وعنده ناس يصلون فيه، فيترك من أجلهم يصلون فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص وجد مالا مقداره 10,000 ريال فالتقطها وعرفها، ثم أتى صاحبها قبل تمام السنة فرفض الملتقط أن يعطيه المال حتى يعطيه منها 1,000 ريال، فهل يجوز له هذا الطلب؟ حرام عليه ذلك، ما يجوز له، يدفع إليه ماله، فإن أعطاه منه شيء عن طيبة نفس فلا بأس، أما أنه يجبره أنه يعطيه لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندي أرض وقد أوقفت الحكومة بيعها ضمن مخطط معين فلا أستطيع أن أبيعها، فقمت بعرضها للأجار، يقول وهي الآن متوقفة عن البيع، فهل فيها زكاة مع أنني أنوي بيعها إذا سمح بذلك؟ ما دام لم يسمح لك ببيعها فليس فيها زكاة، لأنك ما تتمكن من بيعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، هل تدخل الأم في هذا الباب؟ ما هو بالظاهر، لا، هذا خاص بالأب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأم من باب البر بها ومن باب إرضائها، طيب، إن كان يبي يعطيها من باب البر والإحسان له شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أقوم بسد الذريعة في الأشياء التي جرى الخلاف فيها، خلاف العلماء فيها، كالتصوير أو التعامل مع المؤسسات والبنوك المشكوك فيها، وهناك من ينكر علي ذلك ويقول إنك بذلك متشدد، فهل ما يقولونه صحيح؟ خليك متشدد، اللي يتمسك بدينه ويحافظ على دينه يقال متشدد، حبذا التشدد هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة صلت صلاة الفريضة وكان جزء من شعرها ظاهرا ولم تنتبه، ونبهها زوجها بعد الصلاة وانتهائها من الصلاة، فهل يلزمها الإعادة؟ صلاتها صحيحة ما دامت لم تعلم حتى انتهت من الصلاة، صلاتها صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلدنا الدولة تمنع النقاب للطالبات في المدارس، فهل يجوز للطالبة أن تكشف وجهها لأجل الدراسة أو أنها لا تواصل؟ عند الرجال لا تكشف وجهها ولا تطيع الدولة، ما تطيع الدولة، وإذا أجبرتها لا تدرس في هذه المدرسة، تروح المدرسة أهلية أو مدرسة أخرى أو لا تدرس أصلا. ما هو تعليم المرأة ما هو ضروري إلا تعليمها قدر أمور دينها فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، سائل من خارج هذه البلاد يقول إذا كانت الدولة تأخذ ضرائب علينا فهل يجوز لنا أن نحتسب هذه الضرائب من الزكاة؟ لا، حيث إنها رايحة تقول خلها زكاة ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما هي الأمور التي يجب على الزوج المعدد أن يعدل فيها بين الزوجات؟ في النفقة والمسكن والمبيت والكسوة، أربعة أشياء، في النفقة والكسوة والمبيت عندها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إن عندها ابنة مريضة بعاهة مستديمة، وهي إن عندها ابنة مريضة بعاهة مستديمة وهي الضمور في العقل والخلق، الضمور الخلقي تقول. هذه المرأة تقول إنها مطلقة وتقوم برعاية هذه البنت، وقد تقدم لها خطاب ولكنها ترفضهم خشية أن تقصر في رعاية ابنتها المريضة. سؤالها، هل علي إثم في ترك الزواج في هذه الحال؟ تعلم الخطاب، إذا رضوا بهذا فلا بأس. نعم. ولا تبقى بدون زوج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول هل الرقية لا تصح إلا إذا كان هناك نفث على المريض؟ نعم، على المريض أو في ماء، ينفث في ماء ويسقاه المريض أو ينفث على بدن المريض مباشرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، هناك مطعم للمشويات وتكون هذه اللحوم مستوردة من بلاد خارجية، يقول السائل هذا المطعم هو من أفضل المطاعم نظافة، فهل يكون علي إثم إذا أكلت من هذه اللحوم المستوردة؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا كنت تشك في هذه اللحوم فلا تأكل منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، اليهود الذين كانوا على الدين الصحيح قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ككعب الأحبار وورقه، يقول ابن نوفل، وعبد الله بن سلام، يقول هل كانوا يؤمنون بعيسى وهل يسمون باليهود؟ نعم، لو يكفرون بعيسى كفروا وليسوا يهودا، لازم يؤمنون بالأنبياء كلهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تلبس ما يسمى بالعدسات اللاصقة في عينيها، وتكون هذه العدسات ملونة وتغيرها كل فترة من أجل الزينة؟ من أجل الزينة لا، ما تلبس العدسات من أجل الزينة، أما تلبسها من أجل العلاج لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالنسبة للشعر الذي يكون داخل الأنف، هل يجوز أخذه وحلقه؟ هذا تشدد داخل الأنف. نعم. لا تجي خل. نعم، لمصلحة الأنف، هذا المصلح خلقه الله لمصلحة الأنف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الأفضل عند زيارة القبر، أن يستقبل المسلم القبلة ويدعو للميت، أو أنه يستقبل الميت ويدعو له؟ استقبل وجه الميت مثل الحي. أنت بغيت تسلم على المسلم الحي تلجيه قفاك ولا تستقبله؟ فهذا يستقبله مثل الحي، يسلم عليه ويدعو له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: كنت أغتاب بعض الناس ثم تبت من هذا العمل، فهل لابد أن أذهب إلى هذا الشخص وأطلب منه المسامحة؟ إذا تيسر هذا يجب عليك، وإذا لم يتيسر أو تخاف أنه يصير بخاطر الشيء عليك ويزيد يعني الشر، فأنت تدعو له وتثني عليه، تثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها ويكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جاء في كتاب زاد المستقنع في مقدمة كتاب النكاح: ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم. يقول قول بلا أم، يقولون لأن أمها تخربها عليه. نعم. ويسأل عن هذا. لكن هذا ما هو صحيح، يعني ما هو كل الأمهات هذه الصفة، لكن إذا كانت الأم معروفة بأنها مشاغبة وأنها، إنه يترك الزواج من هذه البنت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء، يقول كيف يصنع إذا قام الإمام للرابعة؟ أي نعم، يجلس لا يقوم معه للرابعة، يجلس، فإن شاء يأتي بالتشهد الأخير، إن شاء سلم لنفسه، وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالنسبة للسنن الرواتب التي تكون قبل الصلاة أو بعدها، هل الأفضل فيها كلها أن تكون في البيت؟ نعم، الأفضل في الرواتب أفضل صلاة المرء، يقول صلى الله عليه وسلم: فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند العطاس هل يشرع أن يقول العاطس الحمد لله والشكر لله؟ يكفي الحمد لله، الحمد هو الشكر. نعم. انتهى وفقك. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد نبينا محمد.